بسم الله. فإن يريد والله جل مطلع على سرائر الورى أن يطلع على سرائرهما والنما بينهما به فذنبا، أما وإن يريد والقصد إكسير العمل رأبا ثآهما فنعم ما فعل. أما إذا جمل كلا منهما وكان صادقا فليس ذاهما. إفتاء بالضعيف والتسارع إلى الفتاوى منعوا، ومنعوا إفتاء مستفت تراه يغتزي به توصلا لغير جائز. كذا الشهادة بأمر قد درى من كنهه خلاف ما قد ظهر. وإن تريد حفظ اللسان فاعتزل ولاحظ أن سعيه من العمل، وقلل الطعام والذكر أدم، وسورتي قدر وناس التزم. والذكر أفضل من التصدق، فعائب الموسر إذ لم ينفق أتى بسيئين، كل منهما أسوأ مما خله به رمى عصى وفاته جزيل الأجر، وليس يدري أنه لا يدري. فإن يرد والله جل مطلع قلنا أمس على وجهين توفقكم اللهم على وجهين. نعم. وجه مثلا حسن، وجه مثلا قبيح. نعم. إذا كان قصده فإن يريد أن يطلع على سرائرهما هذه جملة اعتراضية، والله لا. تعالى مطلع على سرائر ورى لا تخفى عليه خافية. فإن يريد أن يطلع على سرائرهما والنميمة بينهما بذاك الاطلاع هذا قصد ذنبا. كي مثلا يأتي مثلا نفر يهمه أنه منه. نعم. يأتي نفر آخر يهمه أنه وقصده بهذلك أن يطلع على ما يظهر كل منهما لصاحبه الواضح. نعم. وأراد أن يوقد حربا بينهما زين حتى واضح. وإن يريد والقصد إكسير العمل رأب ثآهما، وإن يريد رأب معنى إصلاح ثآهما وسلاما. وشو الاعتراضية؟ القصد إكسير العمل معناها النية تقريب العمل. نعم. والإكسير الشيء يقرب حقائق الأشياء، يصيروا الذهب خسفا ويصيروا الخسف ذهبا. إذا كان مثلا كأنه قصده إصلاح الفساد فيما فعل، وهذا مثلا ظاهره أنه قبيح، ولكن هو نيته حسنة. كيف يعرف مثلا ما يلاحظ هذا على الآخرين ويسعى في إزالة ذلك. أما إذا جامل كلا منهما وكان صادقا فليس له، يجامل كل من الفريقين. نعم. لم يريد إصلاح ولا إفساد، كل منهما يعامل بهم إذا قال ليس لهما معنى صح وجهين. زين حتى. إفتاء بالضعيف والتسارع إلى الفتاوى منعوا. الإفتاء بالضعيف. فسواء اللابق والمشفوق. وكذلك منعهم التسارع إلى الفتاوى. كان مثلا من سئل عن نازلة يتثبتوا. كونه يتسارع إلى الفتاوى فيها وتعلمون فيه الخطأ. نعم. لك منعوا. ومنعوا إفتاء مستفتين تراه يغتزي به توصلا غير جائز. إذا أتاك مستفتن وأنت تعلم أن هذا الاستفتاء يريد أن يتوصل به إلى غير جائز. نعم. يتحيل به إلى غير جائز. نعم. يحرم عليك أن تفتيه. كذا الشهادة بأمر قد درى من كنهه خلاف ما قد ظهر. كذلك إذا لا تجب له الشهادة بأمر وهو يعرف من حقيقته خلاف ما هو ظاهر. تقريبا مثلا إذا أتاني مثلا زوج قال إنه حلف بالطلاق لكن لم يصير. نعم. ونوى مدة الشهر. أقول هو أنه إذا كلمه بعد الشهر لا يلزمه شيء. إذا طلبت مني الزوجة أن أشهد لها على إقراره بهذا لا يجوز، لأنها إذا رفعته القاضي لا يصدقها. واضح. وإن تريد حفظ اللسان فاعتزل ولاحظ أن سعيه من العمل. قد يريد حفظ اللسان يعتزل الناس. إذا اعتزل الناس مثلا لا يجب أن يتكلم معه. زين حتى. ولاحظ مثلا أن سعي اللسان من العمل اللي يسرع عنه الشخص. وقلل الطعام والذكر. وكذلك هم اللي تقليل الطعام. وكذلك شعور اللسان بالذكر. وسورتي قدر وناس. وكذلك الإكثار من قراءة سورة القدر وسورة الناس. والذكر أفضل من التصدق. الذكر هو أسهل عمله ومع ذلك هو أفضل عمله. الذي هو الله أكبر. الله. والذكر أفضل من الصدقة. لا يرتب عليه شيء. فعائب الموسر إذا لم ينفق أتى بسيئين كل منهما أسوأ مما خله برمى. من عاب مثلا موسر غنم. نعم. قال سيد هذا لا ينفق من حق عدم إنفاق من ماله هذا من قبيح، لكن هو أتى بأمر قبيحين كل منهم أقبح مما رمى بشخله. أحدهما أنه عصى باغتيابه آخر. الثاني أنه فاته كثير شيء. هذا الذي كان يقول في هذا يمكن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويحصل على شرك كثير وليس يدري أنه ومع لا. هذا هو شيء مركب شهد وشهد أنه شهد لكن الشيء المركب كان شيء النعم العظيم يا لطيف. لكن الشخص يجهر ويجهر وأنه يجهر من يجهر ويعلم أنه يجهر يجهر وأنه يسأل لأنه نعم. مؤتري في الشيء. لكن الصحيح يجهر ويجهر أنه يجهر هذا لا إله شره. الإتيان بالجمل المعترضة في النظم هل هذا الأفضل أن الإنسان معناه في النظم لا يأتي به يقدح في جودة النظم كثرة الجمل المعترضة ولا كان هذا المعترض به عنده مثلا عنده لم يخرج عن الموضوع نعم. هذا كله مثلا مش ملاءة شرعية ولكن حسن في هذا المقام فإن يريد أن يطلع على سرائرهما وإنما بينهما به فذنبنا هذا على أن الله تعالى تخفى عليه خبير حق. الله جل مطلع على سرائره يجب أن يعترضه زين لا اتصال بالموضوع حتى كذلك هم اللي وإن يريد عبثاهما ذنبا ما فعل نعم. وإن كان هذا العمل صورته مثلا قبيحة لا أن النية غلبتها قلبت هذا أعمال حسنا لأن النية تكسر العمل فهمت؟ واضح لم يخرج عن الموضوع واضح جزاكم الله خيرا الله سبحانه.